أيوة. سائل بعد الحمد البسملة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، هذا حديث. وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وورد أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد الصلاة ما كان في الوقت ولم يعد الآخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لابن المير أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر أما أنت فلك مثل سهم جمعين. هنا خطأ طبعا سيأتي إن شاء الله تنبيه عليه. يقول السائل وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى فريق منهم وأخر الصلاة فريق ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. أولا ما صح هذه الأحاديث؟ ثانيا إذا كان فيها منسوخ فما الناسخ وما دليله؟ ثالثا إذا ثبتت صحة هذه الأحاديث فهل يتعدد الحق؟ رابعا إذا صحت ولم يكن فيها منسوخ فما الحكمة وكيف العمل بها؟ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذا الذي يكون بعدنا الليلة هو الإجابة عن هذه الأسئلة ومناقشة ما جاء فيها وبيان الصواب منها. هكذا فيما يبدو يريد بعض الإخوان. الحديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.